شرح ما هو الحب 1-3. ما هو الحب؟ هذا موضوع أساسي، موضوع يغير الحياة. الكلام في هذه الحلقة يغير حياتك كلها إذا كنت قادراً على سماعها. الحب الذي يصعب وصفه يتطلب تجربة شبيهة بالفكرة الصوفية الأصلية، غير مزدوجة للحصول على إحساس بها. سنقوم باستكشاف الحب وشرحه من عدة زوايا حتى تحصل على تعريفات كبيرة بشكل عام. الحقيقة هي الحب، ولكن دعني أعطي لك بعض وجهات النظر الأخرى حول ما هو الحب. هو القبول المطلق بإمكانك أن تقول أن تحب الواقع كله بدون استثناء. إنه الحب بعمق بحيث يكون الشر استحالة. حب عميق لدرجة أنك لا تستطيع حتى تخيل ما هو الشر، لأنك تحب كل شيء لدرجة أنه لم يعد هناك مجال للشر موجود، لأنك أحبب الشر حتى الموت. الحب هو التسامح، الحب الذي لا يطاق هو الاستسلام لحب الذات. عليك إنكار الذات، وبالتالي يمكن أن تكون محباً بلا حدود. عندها ينكسر كل شيء وتصبح وحدة واحدة مع من تحب. أنت تدرك حينها ما هو الحب، لأن الاختبار الحقيقي لحبك هو القدرة على حب كل شيء، وليس الأشياء التي تعمل على إرضاء غرورك. يجب أن تحب الأشياء الصعبة وليس الأشياء السهلة فقط. معظم الناس على يقين من أنهم يحبون الأشياء السهلة التي يحبونها، لأنهم يحبون الطعام، إنهم يحبون الأشخاص الذين يحبونهم، إنهم يحبون عائلاتهم، فهم يحبون الأشياء التي تساعدهم. ولكن هذه هي الأشياء السهلة، ماذا عن حب الأشياء الصعبة؟ حقا هذا الاختبار حقيقي لحبك، وهذا ما ينميك حقا، هذا ما يرضيك حقا في العلاقة، هو أن تكون قادرا على حب الأشياء الصعبة، وهذه ليست قدرة يمكنك شراؤها. هذه هي المهمة التي يجب أن تعمل عليها. أكبر مشكلة مع الناس هي أنهم يتوقعون مشاعر الحب الحقيقية تأتي من تصرفات الآخرين، وينكرون دورهم على المستوى الشخصي وعدم المسؤولية تجاه حقيقة إنهم منشئوا الحب وأنه يمكنهم إنشاؤه. هذا هو الاختبار الحقيقي لحبك، حين يكون حبك غير مشروط وعشوائي، بحيث لا تجعل استثناءات. أحب هذا جيداً لكني أكره هذا الشيء. الاختبار الحقيقي لحبك هو عدم إصدار الأحكام عليك، الإدراك بأن كل حكم تصدره هو وهم. لكن المشكلة بالطبع هي أنك لست قادراً على الحب حقاً، لأنك أناني للغاية. وهنا يكون من المفيد حقاً التمييز بين الحب المشروط مقابل الحب غير المشروط. عادة الناس ما يفكرون في الحب الجيد إنه حب الأشياء التي تخدم أجندة الأنا.